والثاني معاذ ابن عمرو بن جهور. وقال حدثني محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا معتبر قال سمعت ابي يقول حدثنا ابو مجلس عن قيس بن عباد بن عباد عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال أنا أول من يبدو بين يدي الرحمن الخصومة يوم القيامة. هذا قبل الرجال. وقال حدثني محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يقول حدثنا أبو مجلس عن قيس بن عباد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال أنا أول من يلقوا بين يدي الرحمن المحسنون يوم القيامة. وقال قيس بن عباد وفيهم أنزلت هذان حصنان يختصمون في ربهم قال هم الذين تبارزوا يوم بدر حمزة وعلي وعبيدة أو أبو عبيدة بن الحارث وشيبة بن ربيعة وعثمان بن ربيعة والوليد بن عتبة. وقال حدثنا قبيصة قال حدثنا شجاع وقال حدثنا قبيصة قال حدثنا شجاع عن أبي هاشم عن أبي مجلس عن قيس بن عباد عن أبي هبل رضي الله عنه قال نزلت هذان حصنان يختصموا في ربهم في شدة من قريش علي وحمزة وعبيدة بن الحارث وشيبة بن ربيعة وحمزة بن ربيعة والوليد بن عتبة. وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف قال حدثنا يوسف بن يعقوب كان ينزل في بني بضيعة وهو مولى لبني الشدوش قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي مجلس عن قيس بن عباد قال علي رضي الله عنه حين نزلت هذه الآية هذان خصمان اختصموا في ربه. وقال حدثنا يحيى بن جعفر قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن أبي هاشم عن أبي مجلس عن قيس بن عباد قال سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقسم لنزلت هؤلاء الآيات في هؤلاء الرأس الستة يوم بدر نحوه. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا حسين قال أخبرنا أبو هشام أبو هاشم قال أخبرنا أبو هاشم عن أبي مجلس عن قيس بن عباد قال سمعت أبا ذر يقسم وقسما إن هذه الآية هذان خصمان اقتصموا في ربهم نزلت في الذين برزوا يوم بدر حمزة وعلي وعبيدة بن حارث وعثمة وشيبة وابن ربيعة والوليد بن عتبة. وقال حدثني احمد بن سعيد ابو عبد الله قال حدثنا اسحاق بن منصور السلولي قال حدثنا ابراهيم بن يوسف عن ابي اسحاق قال سأل رجل من البراء وانا اسمع قال اشهد علي بدرا قال بارز وضاع. وهذه الاحاديث تتعلق بالترجمة السابقة وهي دعاء مختلف على شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأبي جهل. ثم أتى بعد ذلك بترجمة خاصة لأبي جهل ثم أورد أحاديث تتعلق بقتل الثلاثة الأول الذين ذكروا مع أبي جهل من الحديث الأول وهم شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة والوليد بن عتبة. أن هؤلاء طلب المبارزة هؤلاء الثلاثة منهم شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة بن ربيعة طلبوا المبارزة. النبي عليه الصلاة والسلام أمر علي وحمزة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وعتبة بن ربيعة بن عبد المطلب وعبودة وعبيدة بن حارث بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه أمر هؤلاء الثلاثة من أهل بيته أن يبرزوا لهؤلاء فتبارزوا وقتلوا وقتل هؤلاء الثلاثة الذين طلبوا المبارزة والذين دعا عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة. إن هؤلاء الثلاثة قتلوه اثنان كل واحد منهما قتل الآخر ثم ساعد الثالث على قتل صاحبه وقتل الثلاثة الذين طلبوا المباركة والذين أمر النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة من أهل بيته بمباركتهم وقتلهم الله عز وجل على أيدي هؤلاء الثلاثة الصحابة الكرام من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاه. في هذه الأحاديث بيان أن آية الحج على حصنان قسموا بربهم نزلت في هذه المبارزة التي حصلت بين هؤلاء الستة، ثلاثة من المؤمنين وثلاثة من الكفار، ثلاثة من المؤمنين من قريش من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وثلاثة من الكفار الذين هم من أشد الناس عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الآية الكريمة نزلت فيه وورد في ذلك عدة روايات، أوردها البخاري رحمه الله عن علي عن أبي ذر، كلها تتعلق بأن هذه الآية نزلت فيهم وأن هذه المباركة وهذا القتال والتبارز الذي حصل بين الثلاثة المسلمين سلام الله هو سبب نزول هذه الآية الكريمة. الحديث الآخر أنه سأل رجل من براء وأنا أسمع، قال سأل رجل من براء وأنا أسمع أشهد عليهم بدرا، قال بارد وضاع، يعني معناه أنه قد شهدها وبارد وضاع بشيء أكثر من بشيء تميز به أو بشيء مختص به، وهو أنه بارز في هذه الغزوة وهو أحد الثلاثة من أهل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين بارزوا هؤلاء الثلاثة من الكفار بعد أن طلب الكفار أن يبارزهم ثلاثة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وحمزه وعتبه وعبيده بن الحارث بن المطلب ان يبارزوهم، فعلي رضي الله عنه من شهد بدرا بل ممن بارز، اما قوله وظاهر يعني انه ظاهر الدرع اي ان لبس درعا على درع في الوقايه في وقايه الحرب، ومقصود من ذلك انه من شهد بدرا فهو حصل له تميز وشرف في تكليفه للمبارزة واختياره للمبارزة، وأنه قد حصل قبل من بارزه من الكفار كما حصل قبل الكافرين الآخرين اللذين بارزا حمزة و عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني يوسف بن مرسول عن صالح بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن ابيه عن جدي عبد الرحمن قال فقتل أمية بن خلف فلما كان يوم بدر فذكر قتله وقتل فيه، فقال بلال من الأنصار أم من المعتزلة؟ ما يعني ما هذه ما هو العدل، ولعل الأبواب الآتية يقوم فيها شيء من ذلك. أما يقول أن السالفة ثاني زوال الباب ما في عدل من الآيات، ما في عدل من الآيات، يعني هو الآيات في سورة النعمان وسورة الأنهار لا تقول أنه من يقول آيات كثيرة نزلت من سورة الأنهار كلها في بدر، إلا ما قل وكثيرا من سورة آية القرآن أيضا جاء في بدر كما أنزل جاء في بدر. هؤلاء قسموا في ربه، يعني هؤلاء مؤمنون به وهؤلاء كفروا. نعم، يعني هؤلاء يعني هما خصمان متقابلين، وهذه الخصومة سببها أيضاً بالله عز وجل وعدلين. هؤلاء يدعون التوحيد وهؤلاء يريدون دين الآباء والأجداد، وحصلت المباركة والمقاتلة من أجل الله عز وجل. هؤلاء المؤمنون به وهؤلاء كافرون به. وبعد مدة طويلة يا عند المريض وآخر الأنبياء، لكنه جاء الحديث هذا الحديث صحيح مسلم أنه وصف الوجود، يعني قالوا إنهم قالوا إنكم تقولون يا أخت هارون، مع أن بين موسى وبين عيسى مسافة طويلة، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال إنهم كانوا يسمون بأسماء الله، يعني هذا هارون على الوجود يا أخت هارون، قالوا مصنع على هارون هو الأمر إلا هارون أو موسى قيل عنه يا أخت هارون، لأن مريم بنت عمران في زمن متأخر، وموسى عليهما في زمن متقدم، وهناك أنبياء كثيرون بين موسى وعيسى، ومدة طويلة بين موسى وعيسى، ولكن كانوا يسمون ذلك هارون أو موسى أو هارون، لأن بعض الوجود من النصارى قالوا إنكم تقولون على يا أخت هارون، مع ان بين عيسى وموسى مسافه طويله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم يسمون بأسماء الانبياء، يعني هذا الذي هو هارون الذي هو الى مريم واقع هارون، ليس هارون اللي واقع هارون، لان هذا مسمى عليه، وكان قال وكان يسمون بأسماء الانبياء، يعني هذا مسمى على الله، وليس هو الذي ينبغي، لان هارون حق موسى في زمن متقدم. أما عيسى فهو آخر الأنبياء، قال محمد عليه الصلاة والسلام. هارون أخو موسى رسول الله. هارون أخو موسى رسول الله. ما ندري مش. أبدا ما نعرف عنه. أبدا ما نعرف عنه. لكن بعد نفس الكلام يكاد يكون يعني هارون قد يظن هارون هذا هو هارون اللي هو أخو موسى. نعم في مسافة طويلة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال انهم كانوا يسمون هذا هو الذي يقع، لكن إنه يعني